ناس في حالة الختان للذكور لا بأس الختان، لا بأس تمة من عمل الله الاستفادة يعني وليمة حط على أخيه على بيعتين لا بأس تدعو إليها من عمل الإخوان سنة. نعم هذا بيع إذا كان في العقيقة المستابع أو تأخرات جعلها في أيام بعد ذلك سنة عن الرجل ذبيحتان عن الذكر وأن أنثى واحدة. أما مجرد الختان لا بأس تسمية ولا بأس شيء كمجرد الختان فهذا لا بأس من باب أيضا الاجتماع العادي. ما في حال ختان يوزعون الحلوى ويوزعون مش عارف ايش تمام يوزعون الحلوى لما يصير ختان في الدول المجاورة ما أعلم يعني شيء أو ما أعلم شيء أما كون يدعى طعام الختان لمن يختنه أو لمن أو لأهل البيت فرحا بختان فيما بينهم ما أعلم شيء كان هذا من قديم معروف الختان وغيبة الختان معروف من الولاية المباحة المعروفة. طب بالنسبة للختان الفتن أما يفعلوه على طريقة خاصة تخلوها النصارى ما يجوز لكن الطريقة التي يفعلونها طريقة يعتادها اليهود أو النصارى أو كفار آخرون لا لا يشبهوا به يكون طريقة الختان عند المسلمين غير طريقة ولاية طريقة مختصة كريمة لا تشبه بأولئك. ختان الفتاة أيضا في بعض البلاد الإسلامية لا سنة سنة نعم إذا كان يعرف ذلك طيب.